ننتقل الآن إلى مسألة أخرى بعدما انتهينا من حقيقة القرآن وما أطيل فيه من البحث حول حقيقة هل هو عالم جنسي أو عالم شخصي، وهذه المسألة انتهينا منها. ومن أراد السيادة فعليه رحمك الله، ومن أراد السيادة فعليه أن يرجع إلى الكتب المطولة في هذا الباب. إن كثيرا من العلماء أطالوا النفس في هذه المسألة في الحواشي وما شابه ذلك. والمسألة إذا قررت في المناقشة والمذاكرة حتى تظهر وتتشوق النفس، لأن هذا هو المقصود، وتحبب للنفس وتتشوق النفس إليها، وحيل المراعز على النظر خشف غاية الأمر تصور المسألة، وأن يحبها المرء ويتشوق إليها، ثم يحال حينئذ على الحواشي والكتب، ثم فيها المسألة ديالو ويتمم فيها النظر وما تبقى من البحث في المسألة. أن غاية الأمر أنها بحوث تزيد من الاستدلال توجيه أو ما شابه ذلك، وكل ذلك لا يمكن أن يخفى على من حقق المسألة وتصورها. ومن لم يكن قد استتم بعد تصور الذهن فليخمر المسألة حتى تتخمر، إذا تخمرت صنفت ثم تصورت ثم تمددت، ثم عندئذ يسهل عليه أن يريدها على وجه آخر أعمق مما كان معروفا به. ننتقل الآن إلى مسألة وهي على كل حال فقهية، ولكنها تذكر في كتب الأصول، نظرا لأنه يجب أولا أن نرجع إلى الشيء من جهة أصله، هل هو في حقيقة ثابت عندنا وليس بأصل، أو نناقشها من الجهة الفقهية وش يجوز ولا يجوز. لأن الأصلي يبحث في مدى الثبوت في الإثبات، هذا هو العمل ديال الأصولي، الثبوت والإثبات، واشترت هذا الشيء إلى ثبت بمدى أثبته، هذا هو الأصول. أثبت هذا في شرعنا؟ نعم أثبته. كل مسائل الأصول تدعو إلى الثبوت والإثبات، لذلك ما كانت المسألة تدخل في الثبوت والإثبات نقشت، ما نقصها في الجواب في القرار الشرعي، هي مسألة فقهية، أسر القرار في الصلاة ولم القرار، هذه مسألة فقهية يحال النظر فيها على علماء الفقه. ولكن ثبت وعدم الثبوت وعدم الثبوت هذه مسألة أصولية، وليس للقرآن تعزل بسمة لها تنتب، وكونها منه خلافي نقلها. هل البسملة من القرآن؟ مسألة قديمة، لم يقل عن عائشة ناقش ما بين دفتي المصحف والقرآن، ولبعضهم خلاف ذلك، ولكنها في المسألة يعني أن لفظة بسم الله الرحمن الرحيم ليست من القرآن عند أكثر الأصوليين والفقهاء والأئمة الثلاثة، أعني غير ما في سورة النمل فهي منه إجماعا. إذن البسملة ليست من القرآن، وله في ذلك تقريرات ذكروه وأوجبوا أن تكون البسملة التي في سورة النمل من القرآن. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان، هذه أجمعوا على أنها من القرآن. قال أبو طالب المكي، تعرفوا أنا أن في الألف ولم قال هذا طالب المكي، ولكن عرفوا على اسمه أبو طالب المكي، وهو صاحب أظن العقيدة التي تسمى العقيدة الصلاحية من تقدم دفعنا هذا في جمع الجوامع. هذه القصيدة يقيل بأنها من أجمل ما نظم عند الأشاعرة. على كل حال قال أبو طالب نزل مكي، والمتعرف هو المكي يعني هو المكي، ما ينظر في المسألة على التحقيق، لأن التحرير والتحقيق توجب مراجعة الأصول ومراجعة التحقيق، لأن دابا ماذا معي ليس أننا نروح التحقيق وإننا لم نتعلم بعد شيئا. هكذا ربما واش هو هدني أبو طالب المسيح هو هدني لا دابا حققوا لنا دابا الكلمات هنا مكي وهنا مكي وهنا كذا حتى نعرفوا واش هو ولد هذا هو ولد هذا السيد ولا يوجد آخر نعم المكي دابا هذه الشيء اللي قلت لك هذه الفضاء فيها غموض فسمع عبد المقي علي بن احمد بن مكي الرابع هذا الشيء ما شفناه عرفنا ما تسمع دابا نحن الكتب ديال التحقيق لان ما دام ليس عندنا روح التحقيق في المسائل لم نصل بعض الى درجه الطلب او خاص واحد يسميه نجي بقى يتكع على حيث التحف منه راه طلب اول درجات طلب التحقيق احنا ما عندناش روح التحقيق في المسائل غنكون روح في العوالي كما في المنزل الخباط وخباط السلام هذه ما سيدي بيكون اعترضت للناس المتقدمون لم يتفق معها حتى عفر ولو غادي يستمر فيها الليل كله مع الناس راح تحقق ما يحققوش احنا عندنا المهم هو دفع قشرة اما دفع التكليف الحاجة اللي كتكلفنا السهر ولا كتكلفنا المعاناة لا ما بغيناهاش بينما المقصود ان الذين عندهم اول درجات طلب العلم التحقيق ما يتكشي حتى عفو يقلب عليه فول بلاصة وخا يكون غير هذاك المسلح فهذاك الشر برارك عليه ما تربانش هذاك تسمى محقق والمحققون شنو هو صفتهم يعطون الشيء ما يستحقه في العلم ويحققون في المسألة من مضامنها ويراجعونها في أماكنها والمحقق رجل دابا المسألة هنا فيقلها الإنسان تأخذ الرد لها بدون أن يحققها بينما المطلوب منه أن يرجع إلى الكتب الأخرى لمزيد التحقيق في أولا في نسبة الأقوال راه الناس القدامى راه كيديروا المسمى في نسبة الأقوال واش هذا القول فعلا قالوا فلان ولا ما قالوش دابا أنا قال أبو طالب إن ما فيه وحنا غادي نمشيو دابا نقلبوا واش فعلا قالوا ولا ما قالوش الناس راح البحث الناس بحث عندي ما عندناش كتب معنا اللي يقرا معنا العين اللي كتقرا أنا غير الهضرة هذا اللي قلتوا في البيوت ونديروا اجتماعات حال البرلمان كل تقاشوا اثنين جالسين كاملوا انا قلت الهضره ما معناها ما عندها حتى شي فايده غتضيع الوقت عوض ما تشوف شي امور ما تحققش شي الالفاظ ولا شي امور وشوف قلب على الكتاب وشوف اللي جا قرا معاه اللي جا بغا يهضر قلنا شي نشوفوا بعد هذه المساله شنو الى اين انتهى الامر فيها بس شنو وصلنا فيها على كل حال فهذه الفضة يجب ان تراجع كيف حقق بها قال وكان من أهل الفقه والقراءة والحديث كما قال إجماع الصحابة والتابعين على أنها ليست آية منه إلا من سورة النبي وإنما اختلف القراء في إثباتها من أول الفاتحة خاصة فما وقع بعد الإجماع من قول فغير مقبول لأنه خارق للإجماع وخرقه حرام وإنما كتب في الفاتحة الابتداء على عادة الله في كتبه ومنه سن لنا أن نبتدي كل كتاب بها وفي غير الفاتحة الفصل بين الصور قال ابن عباس رضي الله عنهما كان صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل الصورة حتى ينزل بسم الله الرحمن الرحيم وليست منه أول براءة وليست الفاتحة منه أي من القرآن أول براءة المتفق عليه قال النووي بإجماع المسلمين إذن فالفاتحة ادعى هنا أبو طالب بأن العلماء أجمعوا على أن بأن الصحابة والتابعين قالوا ليست آية منه أي من القرآن والإجماع الذي ادعاه هنا يمكن أن يكون بمعنى قول جمهور المعروف عن عائشة أنها تقول بأن الفاتحة من القرآن ما بين دفتي المصحف كتاب الله هذا الذي نقل عنها وهذا الإجماع الذي ادعاه غير مسلم ثم قال بعد ذلك والإجماع الذي حدث بعد الإجماع الأول لا يجوز لأنه لا يجوز أن يغتر إجماع بإجماع، هذا ما قاله طالب العلم. ولكن هل في المسألة، هل في المسألة تحريض؟ هل حررت المسألة على وجه المطلوب؟ هل رجع أقوال الصحابة والتابعين وانتهى الأمر في المسألة إلى أنها ليست من القرآن؟ هل أجمع الصحابة والتابعين على ذلك؟ هذا ما يمكن الشك فيه، بل الأمر ظاهر في أنهم لم يجمعوا. وكذلك إذا لم يجمعوا بعد الأولين، فما ادعاه هنا أبو طالب المكي من الإجماع في الحالتين غير مسلم. هذا مثلا ما فيهاش بوحده، تتعلق بالنقل فقط. هنا لما كانت مجالات البحث اللي كاين هنا هو ثبوت النقل فقط، فإن ثبت أن من القرآن فيه كذلك وإن لم تثبت فإنها ليست منه. قوله وكونه منه وكونها منه، يعني أن كون البسملة من القرآن نقله المخالف لمذهب مالك كالسبكي عن الشافعي، لأنها مكتوبة بخط الصور في المصاحف العثمانية مع مبالغة الصحابة في أن لا يكتب فيه ما ليس منه، أي من القرآن، مما يتعلق به حتى النقاط أو النقط والشفد. وقولنا بخط الصور احترازا من اسماء الصور، فإنها مكتوبة في المصاحف بغير خط الصور. والصحيح عن الشافعي أنها آية في جميع أوائل الصور غير براءة، وروي عنه أنها آية من الفاتحة، وروي أنه قال لا أدري هل هي من الفاتحة أم لا. كلامنا واضح، ومن أراد الزيادة في هذه المسألة فليرجع إلى الكتب التي تتحدث عن هذه المسألة، الكتب الفقهية والقراءة. ننتقل الآن إلى مسألة أخرى، وبعضهم إلى القراءة نظار وذكر الوفاق رأي المعتبر. يعني أن الحافظ بن حجر قال ينظر إلى القراءة، وذلك أي النظر للقراءة رأي معتبر لما فيه من التوفيق بين كلام الأئمة، فلا خلاف حينئذ. قال بعض العلماء وبهذا الجواب البديع يرتفع الخلاف بين أئمة الفروع، بمعنى أنك إذا قرأت بقراءة من يثبتها أثبتها، وإذا قرأت بقراءة من لا يثبتها أن أسقطها. يعني أن تنظر إلى قراءتك، إذا كنت تقرأ برواية نافع بقراءة نافع أو بقراءة غيره، يعني فتعتبر حينئذ إسقاطها باعتبار الإمام الذي تقرأ له. ثم استرسل المصنف في الحديث فقال فمن تواترت في قراءته وجبت على كل قارئ بها في الصلاة غيرها، وتبطل بتركها أيا كان وإلا فلا، ولا ينظر إلى كونه مكيا أو شافعيا أو غيرهما، وإنما أوجبها الإمام الشافعي لكون قراءته قراءة ابن كثير. إذن هذا هو الذي نقله عن ابن حجر، إذا قرأت بقراءة من يثبتها أثبت، وهذا غير إن لم تفعل، إن لم تفعل إذا توترت في قراءة على كل حال، إن لم تفعل بطلت صلاتك، وإن قرأت بقراءة من لم يثبتها أسقطتها، فإن لم تسقطها كذلك يصير الأمر مثل الأول. ولكن قضية ثبوت حكمين شرعيين، حكمين شرعيين في مسألة واحدة بهذا المعيار وهو اختلاف القراء، هل يمكن أن يسري على حكم الأصول؟ وش ممكن أن القراءة تعتمد في إثبات شيء وفي حذفه، مع أن المعروف أن القراءات كلها هي من باب التخيير؟ لا يوجد شيء يقرأ به المرء وهو الذي القراءة كلها على سبيل التخيير، وما كان على سبيل التخيير لا يمكن أبدا أن يكون على سبيل الوجوه. يمكن أن أقرأ بقراءة فأسقط الفاتحة وهي فيها الفاتحة، نظرا لأنني مخير أصلا في إثباتها وفي القراءة بها باعتبار الأصل أنها نقلت في قراءة ولم تنقل في أخرى، وما يهمني هنا هو المنقول عن الشرع بل المنقول عن الإمام. فكيف نقلت عن إمامي وصارت لازمة، ونقلت عن إمام وليست، ونقل عدم عن إمام وصار لازمة؟ شوف معنى الذي يعتبر أن الذي ينتهي إليه نظره الشارع وليس القارئ، لأن القارئ بلغني شيئا والآخر بلغني شيئا آخر، قصار ما أستفيده من هاتين الروايتين الاختيار. هذا هو الحكم الذي يتوجه، لأن اختلاف القراءتين ليست أمرا يعتبر في حق الشرع، لأن الذي ينتهي إليه الأمر هو الشارع وهو النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نقل عنه الأمر أمر البسملة؟ هذا هو الذي يريده، وليس ابن كثير ما الذي انتهى إليه، ماذا في قراءة ابن كثير وماذا في قراءة غيره. الذي يهم هو ماذا نقل عن الشارع في هذه المسألة، فإن نقل فيه رأيان وتساويا فإنني حينئذ سأفعل بما أرى منهما أو بما أختاره منهما على سبيل. فإن قلت إذا قرأت بقراءة من يثبتها لزمك، فإذا لتزمني به والمنقول عن الشارع من جهة أخرى أنها غير لازمة، كيف تلزمني بأمر لم ينقل عن الشارع أنه ألزمني به؟ غاية ما نقله هذا في قراءته الفاتحة، وغاية ما لم ينقلها ما نقله عدمها، والعدم والترك والعدم والوجود منقول عن صاحب الشارع. ولما لم يلزمني بشيء لن ألتزم به إلا إذا كان دليلا من طريق. أما الدخول في قراءتين فهذا ليس، لأن هذه القراءة لا يستقي من قرأها إلى درجة الإيجاب أن يجيبها عليه، وإنما حاصل أمره أنه وصل إلى درجة إبلاغي بها بوجودها لا بلزومها، لأن اللزوم يجب أن يكون مخصوصا صاحب الشارع. مفهوم المسألة؟ ها؟ واضحة؟ وصلح المسألة ولا لا؟ لكي يهمني هو ما دخل الشرع في المسألة وليس ما أخبرني به ابن كثير. ابن كثير بلغني هذه القراءة، والآخر بلغني هذه القراءة، وكل من عند الله. فكيف إذا قرأت هذا لزمتني، مع أن الذي أجب أن أعتبره ماشي هو ابن كثير، يجب أن أعتبر ما ذكر الشارع في المسألة؟ نعم مثلا أقرأ لواسم عن نافع في ذلك سيدة قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة مما كتبت أيديكم أقرأها فبما كتبت أيديكم. لا إشكال فيه، قد أدخل من القراءة إلى القراءة، قد تكتب القراءة تدعي لا يلزم. إذا كان المعنى هو إذا أصلا القراءة هي وجوه من وجوه التعبير فقط، ولكنها في واقع الأمر لا يمكن أن نلزم إنسان بقراءة واحدة أو نقول لا تلزم كل من عندنا. لا يوجد منع صرع المنزل، قل قرار ابن كثير منزل الفاتحة ولا منزل ذلك تفق قرار قرار ابن نافع في اللون وترجع على الحافظ لماذا؟ لأن كل هذا قرآن، قراءة السبعة كلها قرآن. شو لازم مثلا نفجيش واحد القراءة نسمل بها الشيطة القرآن؟ شو لازم؟ قد يخالف القراءة أخرى لا مانع من ذلك، لا كله ما تحتاج. أحيي أختم هذا المحتاج وذا القرآن على سبعة أحرف، هذا في اختلافات كثيرة وبحوث متطاولة، وليس معناه أنه أنزل على سبع قرآن، بل سبعة أحرفين فسرها العلماء بتفسيرات متعددة، قد ذكر ذلك في الإتقان وغيره كما ذكره غيره. هذه مسألة أخرى، فنتحدث عن مسألة خاصة، ولا ينظر إلى كونه مالكيا أو شافعيا أو غيرهما، وإنما أوجبها الإمام لكون قال الفقاعي، وهذا من نفائس الأنظار. ما معنى من نفائس الأنظار؟ أي ما استخرجته الأنظار من النفائس، والنفى إسماعيل تنافس فيه أفضل العقول، لكنه مخالف لما في تحصيل المنافع على الضرر اللوازم. ولفظه لا يبسمل مالك في صلاة الفرض ولو قرأ برواية من يبسمل، بخلاف النافلة. قال أبو الحسن الحصاري، شو اسمه الحصاري؟ ها؟ عنده شي منظومة ياش أصلي هي جلتو صح، هذاك هذاك اسمه العبقري الحصاري، ده فيها واحد الشرح ده في العبقري، كنا عنده لك شرح شرح صغير شرح منظومة الحصاري. زيد وإن كنت في غير الفريضة قارئا فبسم لقالونين لدى الصور الزهري، بسم لقالونين لدى الصور الزهري. وفجأة كان في المنظومة دي وذي الحصائر اللي بيت. وإن كنت في غير الفريضة قارئا ما يوشك شو حراوي فبسم لقالونين لدى الصور الزهري. مفهوم هذا الشيء، هل البسملة من القرآن أو ليست من القرآن؟ هي المسألة فيها قد قبست ثبوت أو إثبات، وليست فيها مسالك نظرية ولا مباحث عقلية. كل ما في القضية أن تثبت أو لا تثبت، وإن ثبتت فالحكم جار عليها، وإن لم تثبت فالحكم جار على خلافه، ولا يهمنا هنا شيء. فقلت ما عقيدتكم في هذه المسألة؟ العقيدة أن البسملة سواء اعتقدت أنها من الفاتحة أنها من القرآن، من الفاتحة من القرآن أو ليست من القرآن، هذا لا يرجع على إيمانك بأي شيء منها نظرا لاختلاف الصحابة والتابعين في ذلك. فإن اعتقدت أنها من القرآن فهذا أمر له دليله، وإن اعتقدت بأنها ليست من القرآن فهذا دليله، ولا يضر عقيدتك شيء من هذا. وكل ما اختلف فيه العلماء فمن هذا القبيل، لا ضرر فيه على عقيدة المرء ما كان ذلك على هذا الوجه الذي تقدم. إذن عرفنا الآن مسألة البسملة، وما نطول في هذا الأمر لأن ما ظهر لا يحتاج إلى فترة الهضار تنتقل. وليس منهما بالآحد الروي فقراءة به نفي القوي كالاحتجاج. ما روي بالأحد، هل هو قرآن أم لا؟ وما حكم ما روي من القرآن بالأحد؟ وفي أي منزلة نضعه من حيث الحجية؟ ما روي بالأحد هل نجعله قرآنا أم لا؟ قال رحمه الله يعني أن ما روي عنه صلى الله عليه وسلم بخبر الأحد على أنه القرآن ليس من القرآن، مثل أيمانهما فاقطعوا أيديهما، قرئ فاقطعوا أيمانهما، وقوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ورد من طريق الآحاد قوله تعالى فاقطعوا أيمانهما. ما قيمة هذا النص؟ سيأتي درجته في الحجية وماذا نستفيد منه وما سنأخذ به وما سنأخذ به. قال لأن القرآن لإعجاز الناس عن الإتيان بمثل أقصر صورة منه تتوفر الدواعي على أي الأمور الحاملة على نقله تواترا. الحقيقة لمثل هذه المسائل أن الإنسان يذهب به عقله إلى أمور أو إلى أمر طالما صودف في هذه الكتب أو في هذه أو في ثلاث الأصول وأصول الشرعية، وهي قضية الطرد للقواعد في سائر المسائل للطرد. القضية اعتبار ما تتوفر الدواعي على حمله أو على نقله استعمله علماء المسلمين على وجوه مختلفة كلهم يأخذ به، ولكن يأخذون به على أنحاء مختلفة. فمثلا فمثلا عند الحنفية هذا الأصل عندهم وهو ما تتوفر الدواعي على حمله جعلوه من أصولهم في نقل الحديث أو ما يسمونهما بنقل الأخبار. اليوم تتقى وتنتقد الأخبار من أربع جهات، ومن الجهات التي ينتقدون من الأخبار هذه الجهة، وهو أن الشيء إذا رواه إذا روي بخبر الآحاد وتتوفر الدواعي على نقله ولم ينقل إلينا علمنا أن هذا الخبر غير صحيح، وهو ما يسمونه مما به تعم البلوى، وأحيانا مما جرت العادة على أن يشهده كثير من الناس. ما تتوفر الدواعي على نقله هو ما تتوفر الأسباب على حمله، لأن الناس يحتاجون إليه وصفته تلزم بكثرة الناقلين. هذا أخذ به الحنفية في نقل الحديث، فقالوا كل حديث جاء وكان العادة تقتضي أن ينقله الناس تواترا ونقل إلينا على طريق خبر الآحاد أخبار الآحاد، فإننا نرده ولا نستدل. ولذلك رد الكثير من الأحاديث التي يحتاج الناس إليها وتأمل بلوادها إذا التي ورواها أحد عرف الشاهد. ومن أراد أن يرجع إلى ذلك فليرجع إلى نقد الحديث عند الحنفية ليرى الأمثلة التي ساقوها في هذا الباب، وهي كثيرة. قد نقل منها صاحب قواطع الأدلة جملة مفيدة أو جملة لا بأس بها مما أتى به الحنفية من الأمثلة في هذا الباب، كل من أراد أن يتوسع أن يرجع إليها. ولم يكن الشافعية يقفل إن هذه الحقيقة، فقالوا ما اقتضت العادة أن ينقل تواترا إذا نقل آحادا فإن هذا دليل على أن هذا الخبر يجب أن يسقط، ولذلك قالوا الخبر ضعيف يسقط بكل معارض أقوى. فلو أن إنسانا أخبر بأن الإمام يوم الجمعة يخطب فسقط، قام يخطب يوم الجمعة فسقط على المنبر ولم يخبر به إلا واحد، فهذا دليل على أنه يكذب، لأن مثل هذا مما يستحيل عادة أن يطلع عليه إنسان واحد ويراه إنسان واحد دون الآخرين. وبهذا الدليل والأصل أيضا يدخلون في علم الحديث، هذا يثبت في علم الحديث، هذا دين الله، ودين الله تعالى لا يثبت مع عدم توفر الدليل على صحة، والدين لا يمكن أن نثبت منه ما ليس منه، هذا له دين في بعض. فكيف هو أي حاجة تدخلها في الدين لأن فلان قالها ولأنه قال؟ لا، إذا عرض دليل شرعي أو عقلي أو عادي قوي في المسألة فلا بد من النظر والاعتبار حتى نبحث عن سر عدم نقلها لجماعة الله. وهذا أردت به أحاديث كثيرة، بل قال الإمام في إمام الحرمين البرهان كل ما دلت العادة على خلافه من الأخبار فهو مردود. قال مستحيل، يستحيل أن يكون الشيء مما يمكن أن تنقله الجماعة فينقل الفرد الواحد، لكن المشكلة أن هنا بعض المسائل العويصة التي لم يجد لها حل. الأذان في المدينة كان يرفع خمس مرات على صيغة واحدة، وهذا متفق على أنه في عهده صلى الله عليه وسلم كان لا يوجد إلا آذان واحد، هو الآذان المعروف المشهور، لكن نقل مفردا ونقل مثنى ونقل مرفعا ونقل بزيادة حي على العمل، هذا حي على خير العمل. لماذا لم يلقى للآذان مع توصل الدواء على نقله، مع أن العادة تقتضي أن ينقل على سنة واحدة، لماذا نقل بهذه الوجوه الثلاث؟ وكذلك الإقامة، نقلت على وجوه أخرى، لماذا نقلت الإقامة على هذه الوجوه مع أن العادة تستلزم أن تنقل على صيغة واحدة؟ هذا سؤال طرحه إمام الحرمين ولم يجد له جواب. قال هذا ضيافية ما نقلت له جواب. وعلى كل حال العلماء لم يدخلوا الجزئين في بحثان المسألة ومحاولة توجيهها وإيجاد مخارجها، ولكن تبقى المشكلة ما زال فيها في أم ما يجب أن يتضح وأن يتضح، وسنتوقف على ذلك عندما نصل إلى الأخبار والآثار. سنقف على هذه المسألة إن شاء الله، نبقى في الحياة إلى بغى الله يشكر به. المقصود هو العمل، تلقى ما عرفنا نوقع في الإقامة، تنزل الإقامة ما عرفنا نوقع في الإقامة، تقصد عمل بقي تكون. أما ما وراء ذلك من البحث فهو من باب الفقه فقط. أما من باب الأذان أدنى بما نراه والسلام، أو بما اتفق أو بما وجد، ماشي مشكلة. على كل حال فإن القرآن إذا رواه إذا روي بطريق أخبار الأحاد فإنه لا يعتدل بأنه لا ينزلونه منزلة القطعي، ولا يجعلونه مثل القرآن لا في عبادة ولا في صحة صلاة، لأنه لو صليت بلغة شاذة بقراءة شاذة فإن المالكية يحكمون بوجوب الخروج من الصلاة، لأن الصلاة بالقراءة الشاذة عندهم تبطل الصلاة. لا بد من قراءة الفاتحة وما شبهها قراءة شرعية، وسنتوقف على هذا أيضا سنتكلم عما قبل. إذا ما روي خبر الأحد، أي القرآن المروي على خبر الأحد، لا بد أن يكون متواترا. وقيل إنه من القرآن حمل على أنه كان متواترا في العصر الأول لعدلة نقله والتواتر به. إذا تبين أنه كان متواترا في الصدر الأول في عهد الصحابة، لا يهم أن لا يكون متواترا في عهد الصحابة ولا من بعده. المهم إذا تقرر أنه كان متواترا في عهد الصحابة فهذا يكفي. ولكن إذا لم يكن متواترا لا في زمن الصحابة ولا في من بعدهم، فهذا هو الذي قالوا بأن عدم جواز قراءة بالشاذ لا في الصلاة ولا قوي، لأنه المشهور من مذهب مالك والشافعي. والقراءة الشاذة هي قراءة ابن مسعود كما يقولون، أن قراءة ابن مسعود يقولون بأنها قراءة شاذة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأخذ القرآن عنهم. وفي أحاديث من قال من أحب أن يقرأ القرآن طريا فليقرأه على ابن أمي عبد. المقصود به اثنين عشرين ولا ما زاد الجمعة كان عصول العوام، وهنا كان عصول آخرون، ونومكم أثقل من نومهم. قلنا والشاذ ما نقل بالآحاد على أنه قرآن بناء على أنه ليس من القرآن، هذا قالوا بأنه لا تجوز القراءة به وهو القوي. ولكن يوجد قول آخر يقول، وهو مقابل المشهور، جواز القراءة به أبي الشاذ وعزيا لنقل ابن عبد البر. قال حلول من لازم جواز القراءة به على أنه قرآن، على أنه قرآن ثبوت بعض القرآن، على أنه قرآن زين من لازم جواز ثبوت بعض القرآن بنقل الآحاد. وأيضا فقد اختلف الناس فيما اختلف القراء السبعة فيه، هل هو المتواصل أو لا، ولا يعلم عن أحد إنكار القراءة بما اختلف فيه القراء من الحروف أو صفة الأداء. لما اختلف فيه القراء هل يعد من قبيل ما اختلف فيه القراء، هل يعد من قبيل المتواتر أم لا؟ نعم. إذا دبر قراءة القراءة السبع كلها متواترة. ها؟ كلها متواترة. لا مستحيل. ها؟ حتى السبع. لا ما في السبع. الإجماع. كان بالإجماع. وهذا هل أجمعوا هنا؟ لم يجمعوا عليه. قلوا شوفوا الشوكاني ايش قال؟ كنا عند الشوكاني وسعد الفحول وربما يكون غير هنا وأحسن إذا كان في البيت مباشرة سلم وبيع الوقت في البحث عنه. لا لم يقع لم يقع الإجماع على أن القلعة السبع متواترة، لأن الشوكاني نقل عن أحد القراء المعروفين وتسمعوا لا اسمه يقرأ اسمه عليكم بأن هذا الذي يدعيه الأصوليون غير صحيح وهو تواتر السبع. أصول قالوا تواتر في السبع، ولكن العلماء القراء قالوا لم يتواتر به. وعلى كل حال قالوا بأنها متواترة، لكن أنا هنا على حزين كذلك، لكن إن أراد بما اختلف فيه القراء ما اختلف فيه عن بعضهم فما اختلف فيه عن بعضهم فمسلمون، وإن أراد ما اختلف فيه أثنان أو أكثر من السبعة مع الاتفاق على عزو على كل قراءة إلى من نسبت إليه فلا. إذن هنا أولا هتبت ذبحنا ذبحتنا هتبت في البسملة قلنا فيه خلاف، أثبت ما روي بالآحاد قلنا مشهور أنه ليس من القرآن، هذا نتحدث في التبوت ماذا ثبت في كتاب الله، لأن هذه مسألة أصولية وليست مسألة فقهية. فقد بعض يقول لك وش يجوز القراءة بها في الفتحة ولا يجوز، وش يجوز الاحتجاج، هذا المسائل هذه المسائل فقهية، أما المسائل الأصولية هو التبوت والإثبات. أشنو قال فقرتيش فقرتيش اختلف في المنقول أحدها هو القرآن أم لا، فقيل ليس بالقرآن لأن القرآن مما تتوصل الدواعي على نقله لكونه رب لكونه كلام الرب سبحانه وكونه مشتملا على الأحكام الشرعية وكونه معجزا. دب هذه الدواعي دب الدواعي هي هذه، لكونه كلام الله هو الداعي الأول، لكونه مشتمل على الأحكام وكونه معجزا. إذن هكذا الدواعي وما كان كذلك فلا بد أن يتواتر، وما فما لم يتواتر ليس بالقرآن، هكذا قرر أهل الأصول دليل التواتر. وقد ادعى تواتر كل واحدة من القراءات، وقد ادعي تواتر كل واحدة من القراءة السبع وهي قراءة أبي عامر ونافع وعاصم وحمزة وسفيان بن كثير وابن عامر دون غيرها، والدعية أيضا تواصل القراءة العشر وهي هذه مع قراءة يعقوب بن جعفر خلف، وليس على ذلك أثارة من علم، فإن هذه القراءات كل واحدة منها منقولة نقلا آحاديا كما يعرف ذلك من يعرف أسانيد هؤلاء القراء لقراءتهم. وقد نقل جماعة من القراء الإجماع على أن في هذه القراءة ما هو متواتر وفيها ما هو أحد، ولم يقل أحد منهم بتواصل كل واحدة من السبع فضلا عن العشر، وإنما هو قول بعض أهل الأصول وأهل الفن أخبروا بفنهم وأهل الفن أخبروا بفنه. والحاصل أن ما اشتمل على المصحف الشريف واتفق على القراء المصروف هو القرآن، وما اختلفوا فيه فإن احتمل رسم المصحف قراءة كل واحد من المختلفين مع مطلبه في الإعراب والمعنى العربي فهي القرآن كلها إلى آخر ما ذكره. وأما ما لم يصح إسناده مما لم يحترمه الرسم فليس بالقرآن ولا منزل منزلة أخبار الأحاديث إلى آخر. إذن فما ذكره الشوكاني هنا أن ما ادعي من تواتر السبع ليس عليه أثارة من علم أي دليل. ونرجع إلى ما كنا عليه. قال من لازم جواز قراءة به أي بالشاذ أو ما ربح الحال أنه قرآن، من لازم على أنه قرآن ثبوت بعض القرآن بنقل الآحاد. وأين فقد اختلف الناس فيما اختلف فيه القراء السبعة فيه، هل هو متواصل أو لا، ولا يعلم عن أحد إنكار أيضا إنكار القراءة بما اختلف فيه القراء من الحروف أو صفة الأداء. انتهى بالاتفاق. لكن إن أراد أي حلول بما اختلف فيه القراء ما اختلف فيه بعضهم فمسلم، وإن أراد ما اختلف فيه اثنان أو أكثر من السبعة مع الاتفاق على عزو كل قراءة لمن نسبت إليه فلا. إذن المسألة واضحة. ننتقل الآن إلى ماذا؟ مفهوم نص مفهوم شيء مفهوم زي. ننتقل الآن إلى الاحتجاج. إذا نقل القرآن نقل أحد ما هو درجته في التجديد؟ هل يجوز للعالم أن يستدل بقراءة شادة أو بقراءة منقولة عن طريق خبر الأحد؟ قال كالاحتجاج، يعني أنه كما لا تجوز القراءة بالشد لا يجوز الاحتجاج به ولا العمل به في الأحكام الشرعية. ولذلك لم يجب مالك ولا الشافعي في كفارة اليمين بالله تعالى التتابع في قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات. ومقابل المشهور صححه السبكي حيث قال وأما إجراؤه مجرى الآحاد فهو صحيح. إذن القراءة إذا رويت شاذة ماذا يستفيد منها الفقيه؟ قال البعض يسقطها، ما أسقطها مالك والشافعي، ولكن هذا النقل راه فيه نظر. وشوفوا الزرتشي راه ما نقل هنا عن الشافعي راه فيه نظر. شوفوا داك الزرتشي واش كان هنا الزرتشي في زعزم الجامع، بل إنما فعلوا ذلك. قال هنا بأن الشافعي لا يجوز القراءة بها، في الشيء اللي قال لا ما نقل أحد على الأصحي ومنه البسملة في كل على الصحيح، لا ما نقل أحد على الصحيح. ثم قال السبع المتواترة ينذكرها نذكرها أن الشافعي يقرأ ولا يقرأ. حكاية الخلاف على هذا الإطلاق لم أراه في شيء من كتب الأصول مع كثرة التتبع. وابن الحاجب وإن أشار إلى الخلاف فيها حيث أفرد هذه المسألة ونسب فيها الأدلة، لكن ظهر أن مقصوده في البسملة بخصوصها وأنها ليست من القرآن. وأما المصنف تغاير بينهما وأفهم أن البسملة من القرآن بالتواصل لا بالأحد فقد سبق من فيها. والحق أن ثبوت ما هو من القرآن بحسب أصله لا خلاف في شرط التواصل فيه، وأن بحسب محله ووضعه وتصيبه فهل يشترط فيه التواصل أم لا فيه نقل الأحد. هذا الذي يليق أن يكون محل خلاف. ثم رأيت الخلاف مصرحا به في كتاب الانتصار للقاضي أبي بغنى، قال ما نصه. وقال قوم من الفقهاء والمتكلمين يجوز إثبات قرآن وقراءة حكما لا علما بخبر واحد دون الاستفاضة، وكاره أهل الحق ذلك وامتنع منه انتهى. ولا تتخيل من إفراد الأئمة كتبا في القراءة الشواذ أنها ملحقة عندهم بالقرآن، بل إنما فعلوا ذلك لفوائد منها ما يتعلق بعلم العربية، ومنها الاستشهاد بها في تفسير القرآن. وعلى هذا اقتصر ابن عبيد في فضائل القرآن من القراءة الشادة. وإن كانوا لا يرجعون أقوال التابعين في التفسير فما ظنك بالصحابة؟ ما نشوفه هنا ما قراءة هنا قاعدين نشوفه. قال هنا كالاحتجاجي، فكيف الاحتجاجي بخبر الأحد وما يذكر في بلا صفراء؟ نعم. أما إجراؤهم مزر أحد فهو الصحيح، هذا الشيء اللي بغينا نظهر به. والمراد بإجرائه مزر أحد في الاحتجاج به لأنه بطل خصوص كونه قرآنا لفقد شرطه والتواصل، ففي عموم كونه خبرا كذا وجهوه، وهو يقتضي أن الخلاف فيما إذا صرح برفع. لكن الشافعي أطلق في الهويضي، أطلق في البويطي، البويطي هذا أحد عالم معروف الشافعي له كتاب، الاحتجاج بالقراءة الشاذة. هنا قال شجاذ، ولذا قال هنا كما لا يجوز القراءة ولهذا لم يجيب مالك ولا الشافعي، ولكن هنا قال لكن الشافعي أطلق الاحتجاج بالقراءة الشاذة وتابعه الجمهور الأصحابي، ولهذا احتجوا في إجابة قطع اليمين من السارق بقراءة ابن مسعود فاقطعوا أيمانهما. ومقابل الصحيح أهل الغرب فنجان، ومقابل الصحيح أنه ليس بحجة، واختاره ابن حاجيب، وأغرب إمام الحرمين في البرهان فعزاه الشافعي. إذا الغرب من جاء، جاء من إمام الحرمين، نسب عزم القول به إلى الشافعي، قال مستنبطا منه، مستنبطا له من عدم إيجابه التتابع في فم كفارة اليمين مع علم عيب قراءة ابن مسعود. وهذا لا يدل، فإن الشافعي في الجديد أزرها مزر التأويل، ولم يثبت عنده أنه قال على أنه قرآن. نعم، ذكر المورد في تفسيره أن الشافعي إنما أوجب التتابع في أحد قوليه لا قراءة ابن مسعود، فإن صح ذلك كان في المسألة قولان. وعلى كل حال فإنه نقل عن الشافعي على ما قرره أصحابه أنه يقول بالاحتجاج بماذا؟ بالقراءة الشاذة. وما ذكره هنا ونقله سبق أن نقله شكون؟ إمام الحرمين في البرهان، وقال الزركشي إنه غريب. ومقابل المشهور صححه السوفي، قال أما هو نقله الشيخ الزركشي، قال بأن نسبة هذا القول إلى الشافعي غريب، قال إن نسبة هذا القول إلى الإمام الشافعي غريب. زيد هات أما إزراؤه مزر الآحادي فهو الصحيح، وهذا هو الذي يجب أن نستفيده في آخر الكلام، أن نأخذ خبر الآحاد ونزيه مزر الحديث الذي روي عن طريق خبر الآحاد. هل الخبر الأحد يخصص القرآن ولا يخصصه؟ وتحطون ثم بعد المذهب المالكي ولا في هذه المسألة باعتبارناكم الحمد لله من المذهب المالكي الذين ينافسون صعب ينافسون على صرف الدنيا. قلنا بأن واش إمام مالك يقول بتخصيص القرآن بخبر الأحد إلا الله، عندكم دليل حتى شي حاجة، عندكم شي بايد، عندكم شي ناص، عندكم ولا عندكم الظن الحسن؟ الظن الحسن ينزل نعم مثلا مالك كذلك هكذا ما صرحوا به في كتبه. ها القيح القيح ايه ما نتيجة اسمك القيح هو الصديد في علم الأصول الجديد. ها؟ جيد بعد الطلب ذا لأخيت النعار في كسف الأسماء ولا فعل يا أخيت النعار خيت النعار ما كنت تشد درج دي ما كنت تشد ذاك الوقت تشد درج خيت النعار خيت درج ذاك الخيت النعار يصير فيه يعني كان أدلس القنفون في ديك اليهود يعني كان أدلس اليهود في ديك القنفون داعي الحديث فيه أن نجريه قراءة الشاذة. من الأحسن أن نستفيد منها أن نجري خبر الأحد، فمن يخصص بها خبر الأحد خصص بالقراءة الشاذة، ومن يقيد بخبر الأحد قيد بالقراءة الشاذة، وهكذا أن تنزل مزيد خبر الأحد وتأخذ الفقه الذي تأخذه من خبر الأحد تأخذه من القراءة الشاذة، وعلى هذا تسير. الحمد لله على المشكلة في المشكلة.